يوم مبارك على آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والقضاء فرض كفاية فإن تعين على شخص لزمه طلبه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فإن تعين على شخص مقابل لمحذوف تقديره هذا إلا ما يتعين على شخص بأن تعدد الصالح له في الناحية كما مر التنبيه عليه لزمه طلبه، أي إن لم يوله الإمام ابتداء. متى يتعين عليه ويلزمه الطلب؟ إذا لم يوله الإمام ابتداء. قال ويلزمه طلبه ولو علم عدم الإجابة على الراجح. إذا علم أنه لا يجاب لطلبه ففي المسألة خلاف، والراجح أنه أيضا يتعين عليه الطلب، يطلب أن يولى على هذا المنصب لأنه ليس هناك سواه من يصلح لهذا المنصب، رغم أنه يعلم أنه لا يجاب إلى طلبه. فلماذا يتعين عليه؟ لماذا يجب عليه؟ لماذا يحرم عليه ألا يطلب رغم أنه يعلم أنه لا يجاب لطلبه؟ لخطورة هذا المنصب، يؤدي حق الله تعالى في طلب هذا المكان حتى لا يخلو الأمر أو الدنيا أو الأرض البسيطة أو الكون من آمر بمعروف وناهي عن منكر. فإذا تقاعس عن ذلك فهو قد تقاعس عن فرض عظيم فيه خلف عن الإمام الذي ينشغل عن القيام بهذه المهمة الخطيرة، وهي فصل النزاع بين المتنازعين. فالله تعالى يقول في سورة الأعراف: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالتقوى أو طلب التقوى أو رجاء التقوى غرض، لكنهم حتى هناك لو لم يجيبوا إلى الطلب أو إذا لم يتقوا الله سبحانه وتعالى فهناك غرض آخر من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والسعي بالخير بين الناس، وهو معذرة إلى ربكم. فحتى لو لم يجاب إلى طلبي أو علم أنه لا يجاب إلى طلبي فيكون قد أعذر إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا معذرة، وفي قراءة معذرة إلى ربكم متواتر بالرفع وبالنصب. طبعا المقابل يقول لو علم أنه لا يجاب إلى طلبه يبقى لا يأسم إذا لم يطلب، ولا يجب عليه حينئذ الطلب، العلة لأنه يعلم المآل أو يغلب على ظنه المآل. طبعا عدم العلم هنا مقصود بغلبة الظن، ليس العلم بمعنى اليقين، لأن هذا أمر مستقبل فهو غيب لا يلزم به، وإنما مقصود بالعلم هنا غلبة الظن. ولو علم عدم الإجابة على الراجح، يعني ويلزمه طلبه، ولو له هنا غائية يعني يبلغ هذا اللزوم مداه حتى ولو علم أو غلب على ظنه عدم الإجابة. ولو علم هو عدم مفعول به الإجابة على الراجح. قال ولزمه قبوله إن ولاه ابتداء. لزمه أيضا يعني يجب عليه أن يقبل، يعني يحرم عليه ألا يقبل. كل هذا الكلام على الشخص الذي لا يوجد سواه صالحا لتولي هذا المنصب الخطير. ولزمه قبوله إن ولاه ابتداء. العلة في اللزوم قال للحاجة إليه فيهما يعود على لزوم الطلب ولزوم القبول. في الموضعين هو محتاج إليه، فلماذا كان سائلا سأل لماذا يتعين عليه؟ لأن المقابل أنه يأسم لو لم يطلب، يأسم لو لم يقبل. فلماذا لا يقبل؟ لماذا يأسم إن لم يقبل؟ لماذا يأسم إن لم يطلب؟ قال الحاجة إليه فيهما، الحاجة إلى هذا الشخص في هذا الموضع في الحالتين. قال ويلزمه طلبه وقبوله ولو ببذل مال أو خاف من نفسه الميل. انظر إلى تكريس هذا المفهوم، هذه المعلومة أن هذا المنصب من الخطورة، بحيث إنه لا يجوز التخلي عنه، بل وصل الأمر إلى أن يجعل هذا الأمر وطلب هذا المكان وهذا المنصب لازما وواجبا، حتى ولو بذل في ذلك مالا، يعني بأن يقدم رشوة ويحرم على الآخذ دون المعطي. هذا القاضي أو هذا الشخص المؤهل لهذا المنصب عليه إن لم يوجد غيره صالحا لهذا المكان أن يطلبه، فإن لم يجب إلا ببذل المال، يعني أن يؤخذ مال في مقابل تولية هذا المنصب، فعليه أن يبذله ويكون الإثم على الآخذ، فعليه أن يعطي هذا المال. قال ولو ببذل مال، ما مقدر هذا المال؟ يعني قال ولو كان كثيرا، المهم أن يكون فائضا عن حاجته في يوم الطلب، في يوم أن يقدم طلب التولية. إذا كان عنده مال فائضا عن حاجته في اليوم، يوم تقديم الطلب، عن حاجته وحاجة من يمون أو يعول، فيجب عليه أن يبذل هذا المال ولو كان كثيرا. وهذه من المواضع المستثناة من مسألة تقديم الرشوة. كل ما في عندهم قاعدة ضابط فقهي أو قاعدة حتى فقهية، في القواعد الفقهية أن كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. عندهم قاعدة في الأشباه والنظائر وغيرها من كتب القواعد الفقهية، كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وفيها مستثنيات، منها هذا الموضع. هذا الموضع من المستثنيات المعدودة القليلة في قاعدة كل ما حرم أخذه حرم إعطاء. هنا يحرم الأخذ ويحل الإعطاء، بل يجب الإعطاء، يجب الإعطاء لو لم يكن إلا لم يكن وسيلة إلا هذا المال للوصول إلى هذا المنصب. وجب على هذا الرجل المتأهل أن يبذل هذا المال ولو كان كثيرا، والحرمة على الآخذ دون المعطي، ويلزمه طلبه وقبوله. طلبه إذا لم يطلب، إذا لم يستدعى، وقبوله إذا استدعي وطلب وأمر بأن يتولى المنصب. قال ولو ببذل مال، أو حتى قال أو خاف من نفسه الميل. شوف خطورة هذا المنصب، حتى لو خاف من نفسه أن يجور في الحكم إذا ولي هذا المنصب، إذا كانت نفسه تحدثه أنه ربما يجور في هذا المنصب. أنت الآن الوحيد المؤهل لهذا المكان، تولى هذا المنصب واستعن بالله. متى تتقاعس عن هذا المكان؟ إذا كان هناك غيرك من يصلح إلى هذا المكان أو يتأهل لهذا المكان، ولو كان حتى مفضولا، أنت أفضل منه ما دام صالحا، ما دام هناك صالح لتولي هذا المنصب. ولو كان أقل منك تقاعس عنه إن شئت، إن خفت من نفسك الجور والظلم والحيف والميل. أما وأنت وحيد في هذا المكان، أنت وحيد لتولي صلاحية تولي هذا المنصب، فيجب عليك أن تتولاه وأن تطلبه وأن تقبله إذا بذل لك، وأن تبذل في سبيله المال، وحتى إذا خفت الجور والحيف والظلم. طب ماذا أفعل في نفسي الضعيفة؟ استعن بالله. أنت الآن تبذل هذا طاعة لله، فلن يضيعك الله. ادخل في هذا المكان ولكن استعن بالله ولا تعجز، لأن ترك هذا المكان في هذا الوضع خطر جدا ويضيع مصالح الخلق. ويلزمه، قال ويلزمه طلبه وقبوله ولو ببذل مال أو خاف من نفسه الميل. النسخة القديمة معانا في أي مخالفة لما نقرأ؟ قال وإنما يلزمه الطلب والقبول في ناحيته، فلا يلزمانه أي الطلب والقبول في غيرها. لماذا؟ لأن فيه تعذيبا بترك الوطن بالكلية. هذا الوجوب الذي تكلم عنه وقال أنه يجب عليه أن يبذل وأن يطلب وأن يقبل، ولو لم يفعل يأثم، هذا إن كان مؤهل، إذا كان الطلب سيكون لتوليته في ناحيته، في المكان، في البلدة التي هو فيها. لكن الشرع لا يكلفه بأن يفعل هذا ويطلب ليتولى في مكان بعيدا عن وطنه، لا. قال لأن هذا فيه تعذيبا بانتقال عن وطنه، فيه تعذيب، انتقال عن وطنه فيه تعذيب. والقضاء لا حدود له، لا نهاية له، ممكن يتولى القضاء ويبقى في هذا المنصب إلى ما شاء الله، إلى أن يموت، بخلاف فروض كفايات أخرى كالجهاد مثلا. الجهاد له حدود، ربما أسابيع، ربما أيام، ربما ساعات، لكن لا، ليس من المعتاد أن الجهاد فرض الكفاية يكون إلى ما شاء الله. لكن بخلاف الذي معنا الآن وهو القضاء، فربما يطلب منه ذلك إلى أن يموت سنين طويلة وعقود ودهور، فهذا فيه تعذيب لا ترتضيه الشريعة. يبقى لا تأمره بأن يفعل هذا وأن يطلب وأن يقبل لزوما وأن يبذل المال إلا لو كان في ناحيته، أما أن ينتقل هنا لا يجب عليه أن يقبل أو أن يطلب، وإنما يلزمه الطلب والقبول في ناحيته أي في بلدته، فلا يلزمانه في غيرها. يلزمانه بالتثنية القبول والطلب في غيرها أي في غير ناحيته. لماذا التعليل؟ لأن فيه تعذيبا بترك الوطن بالكلية بخلاف سائر الفروض، أي يقصد فروض الكفايات، لأن الآن المقارنة بين القضاء كفرض كفاية وبين غيره من فروض الكفايات كطلب العلم كالجهاد في سبيل الله، فكل هذه الفروض الكفاية الأخرى لها حدود ونهايات وسقوف، أما القضاء فربما لا سقف له إلا الموت. قال كالجهاد وتعلم العلم. إلى هنا في أي مشكلة في أي سؤال؟ تفضل. ميل يعني عن الحق، الميل أي عن العدل، أن يحيف، لأن في الناحية التي هو فيها في أقرباؤه وهو يعرف أنهم متخاصمون ومتنازعون، فربما لو تولى القضاء في هذا المكان ربما يحيف، يميل عن الحق يعني. يطلب القضاء برضه يجب عليه، وإذا لم يطلب القضاء يأسم بأي درجة من الدرجات. قال ولا يجوز أي ولا يصح أيضا. إيه هو ولا يجوز؟ اقرأ الهامش لو سمحت. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 وفي بعض النسخ 15 خصلة، أحدها الإسلام، فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر. قال الماوردي وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامهم، في ألف بل بالتزامهم. والثاني والثالث البلوغ والعقل، فلا ولاية لصبي ومجنون أطبق جنونه أو لا. والرابع الحرية، فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. والخامس الذكورة، فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى ولو ولي الخنثى حال الجهل فحكم ثم بان ذكرا لم ينفذ حكمه في المذهب. والسادس العدالة، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات، فلا ولاية لفاسق بشيء لا شبهة له فيه. والسابع معرفة أحكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد، ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب. وخرج بالأحكام القصص والمواعظ. والثامن معرفة الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور، ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع، بل يكفيه في المسألة التي يفتي فيها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها. والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء. والعاشر معرفة طرق الاجتهاد، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام. والحادي عشر معرفة طرف من لسان العرب من لغة وصرف ونحو، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى. والثاني عشر أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنيه فلا يصح تولية أصم. والثالث عشر أن يكون بصيرا فلا يصح تولية أعمى ويجوز كونه أعور كما قال الروياني. والرابع عشر أن يكون كاتبا، وما ذكره المصنف من اشتراط كون القاضي كاتبا وجه مرجوح والأصح خلافه. والخامس عشر أن يكون مستيقظا، فلا يصح تولية مغفل كيف بأن اختل نظره أو فكره إما لمرض أو لكبر أو غيره. قال المحشي رحمه الله كلام الماتن ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15. لا يجوز يعني إذا ولي فهو حكم فصحيح مع الحرمة، قال لا يجوز ولا يصح، يبقى التولية غير صحيحة والحكم الصادر عن هذا التولية أيضا غير نافذ. فلذلك قال أي ولا يصح. قال المحشي أي ولا يصح أيضا، أي ولا يصح أيضا. وقوله أن يلي القضاء أي الذي هو الحكم بين الناس، إلا من استكملت فيه أي من اجتمعت فيه. استكملت معناها إيه؟ اجتمعت. بهذا الشرح بان لك من غير أن يتكلم عن السين والتاء أن السين والتاء هنا زائدتان، لأن الأصل في السين والتاء ألف والسين والتاء تدخل على الفعل غالبا لتدل على الطلب. استقوى يعني طلب القوة، استنجد أي طلب النجدة، فاستفعل الألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا. وقد يخرج عن ذلك بعض الأفعال، فتقول استحجر الطين مثلا يعني تحول إلى حجر. استحجر الطين الألف والسين والتاء هنا لا تدل على الطلب، وإنما تدل على التصير والتحويل. أيضا هنا الألف والسين والتاء ليست للطلب، فشرح لك فقال استكملت فيه أي اجتمعت، إذن لا يدل على الطلب. ورغم ذلك شرح وأزاد الأمر وضوحا بأن قال والسين والتاء زائدتان، والسين والتاء زائدتان. فالمعنى كملت، استكملت فيه أي كملت، فالسين والتاء زائدتان يعني استكملت هنا بمعنى كملت. فالمعنى كملت يعني بمعنى اجتمعت كما علمت من قوله أي من اجتمعت فيه 15 خصلة. قوله 15 أنس الأعداد 5 وذكر 10. لما يؤنس الأعداد من 13 إلى 19 يبقى معناه أن المعدود إيه؟ مذكر يخالف، وإحنا اللي معانا في المعدود خصلة، فكان حقه أن يذكر يقول 15، وفعلا في نسخة بتقول كده، وفي بعض النسخ 5 بالتذكير 15، أنس العشرة وذكر العدد اللي هو 5، فهذا هو الأولى. فعلق المحشي فقال وقوله 15 لعل ذلك باعتبار كون المعدود مذكرا معنا، لأن الخصلة بمعنى الشرط، وإلا فالمناسب النسخة التي ذكرها الشارح اللي فيها 15. يعني مرة أخرى الضابط في فصاحة استعمال الأعداد من 13 إلى 15 إلى عفوا إلى 19، الأعداد من 13 إلى 19 أننا نذكر تذكير إذا كان المعدود مؤنثا، ونؤنث بالعكس، ونؤنث إذا كان المعدود مذكرا. فنقول 15 بقرة وخصلة وشجرة، ونقول في المقابل 15 يوما ورجلا وقلما. الأعداد من 13 إلى 19 نذكر إذا كان المعدود مؤنثا، ونؤنث إذا كان المعدود مذكرا. أما 10 لفظ 10 فموافق، إذا كان المعدود مؤنثا فهو مؤنث، إذا كان مذكرا فهو مذكر. المخالفة تكون في الأعداد من 3 إلى 9، من أعداد من 3 إلى 9، 3 و 4 و 5 إلى 9. فقال اللي معانا في النسخة اللي في المتن 15 خصلة، قال لا، اللي موجود في المتن عندنا 15 خصلة. الله، ده المعدود مؤنث حقه أن يذكر. فقال والله خصلة هنا بمعنى إيه؟ شيء، شرط. طيب بمعنى شرط، يعني صحيح في اللفظ مؤنث لكنه في المعنى بمعنى شرط، والشرط ده مذكر، فناسب أن يكون العدد مؤنثا في مخالفه. 5 مؤنث والمعنى مذكر، خصلة هنا بمعنى شرط، لابد أن يشترط فيه 15 شرطا. فعبر عن الشرط بالخصلة، فلا نستطيع أن نخطئ، يعني هذا لا يعد لحنا، لا يعد لحنا، لكنه خلاف الأولى، هذا ليس خطأ، وعلى كل حال في نسخة، في نسخة بالتذكير 15 خصلة، نسخة على الجادة، على الأحسن، على الأفضل. حد مش فاهم؟ حد يريد مزيدا من التوضيح؟ وقوله 15 يعني بالتأنيث، لعل ذلك باعتبار كون المعدود اللي هو خصلة مذكرا معنا. ازاي؟ قال لأن الخصلة بمعنى الشرط هنا، يعني بمعنى الشرط، الخصلة هنا بمعنى الشرط، لأن يشترط 15 شرطا، 15 شرطا، فعبر عن الشرط بالخصلة، فهو في الحقيقة مذكر في المعنى وإن كان مؤنثا في اللفظ. قال وإلا فالمناسب أي لللفظ، وإلا فالمناسب أي لللفظ الذي اختاره المصنف وهو خصلة، النسخة التي ذكرها الشارح اللي هي خمسة بالتذكير، 15 خصلة. قال وفي بعض النسخ 15 لأن المعد وده مؤنث اللي هو خصلة، وقوله خصلة أي حالة، أحدها أي أحد الخصال 15، ولعله لم يقل الأولى والثانية والثالثة وهكذا كما قال الشيخ الخطيب نظرا للتذكير معنا. الشيخ الخطيب مشى على اللفظ اللي في المتن وهو خصلة، فقال الأولى الثانية الثالثة بالتأنيث، الشيخ هنا قال أحدها بالتذكير، انتبه إلى معنى خصلة أنها شرط، وإلى النسخة الأخرى التي فيها 15، ولذلك قال والثاني والثالث وهكذا. وإلا فالمعدود مؤنث، فكان المناسب أن يقول الأولى والثانية والثالثة وهكذا كما صنع الشيخ الخطيب، يعني في الإقناع. في أي سؤال؟ خصلة الأولى أو الشرط الأول الإسلام، يشترط في القاضي أن يكون مسلما، لا يجوز لغير المسلم أن يتولى القضاء، لأن القضاء ولاية من الولايات، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يجوز أن يكون القاضي كافرا أو غير مسلم. الإسلام خبر المبتدأ الذي قدره الشارح، هو أحدها. الإسلام ده من كلام المتن خبر لمبتدأ محذوف أظهره لك الشارح بقوله أحدها. قال وهو في كلام المصنف بدل من 15. شوف الكلام ده بيقول إيه، كلام المتن بيقول إيه يا أخوانا؟ ولا يجوز أن يتولى أو أن يلي القضاء، ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة على النسخة يعني الأخرى. طيب ثم قال الإسلام، ده كلام المتن اللي هو بين الأقواس، كلام الشيخ أبي شجاع اللي بين الأقواس، بعد كلمة خصلة مباشرة قال الإسلام. إذا أردت أن تعرب المتن وحده، إذا أردت أن تعرب المتن وحده، كيف تعرب كلمة الإسلام؟ 15 خصلة الإسلام، إذا الإسلام ما إعرابها؟ ها؟ بدل، بدل من خصلة أو عطف بيان. الآن وقد شرح الشيخ ابن قاسم وقال لك أحدها، هذا من كلام الشارح، فالإسلام هنا يكون خبرا للذي قدره، والخبر مرفوع، والبدل هنا بدل من منصوب الإسلام. لو مشينا على المتن وحده لكان الإسلام بدلا من خصلة، وخصلة هنا منصوب لأنه تمييز، التمييز هنا منصوب، تمييز الأعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب، تمييز الأعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب، فالبدل من المنصوب منصوب، البدل من المنصوب منصوب، لكن لما دخل الشارح أحدها فجعل الإسلام خبرا لهذا المبتدأ، فده بيسمونه إيه؟ يسمونه حل. عايز حل؟ من 15، ممتاز. خلينا نمشي على هذا لو سمحت، خلينا نمشي على هذا عشان نشرح هذه بالمرة. يعني لو ان الاسلام اصلا يصلح من ناحية النحو، يعني من ناحية النحو يصلح ان الاسلام يكون بدل من خصلة، فلو كان خصلة منصوب والإسلام منصوب، وجاء الشارح وجعله مرفوعا خبرا لأحدها أو لأحدها، يبدأ اسمه حل إيه؟ حل معنى، حل معنى لا حل إعراب. إذا غير من إعراب المتن، المتن حقه أن ينصب باعتبار أن بدل أو عطف بيان من المنصوب، فجاء هو وأدخل شيئا جعله بدل المنصوب مرفوعا، يبدأ اسمه حل إيه؟ حل يعني شرح، حل يعني شرح، يبقى اسمه حل إيه؟ حل معنى، لأنه غير في إعراب المتن. لكن نبهني الإخوان لا، ده هي مش منصوبة، ده بدل من 15. صح، 15 هنا إيه؟ نائب فاعل، استكملت فيه 15، استكملت فيه 15، ده نائب فاعل. إسلام نائب من نائب، عفوا، بدل من نائب الفاعل، فالبدل من المرفوع مرفوع، نائب الفاعل مرفوع، استكملت، ده فعل ماضي مبني للمجهول، نائب الفاعل 15 مبني على فتح الجزئين، 15 نائب فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. الأعداد من 13 إلى 15 مبني على فتح الجزئين، مركب تركيب 15، مشهور هذا الاصطلاح عند النحاة، مركب تركيب 15 يعني مبني على فتح الجزئين. 15 وهو في الحقيقة في محل رفع لأن نائب فاعل. تقول جاء 15 طالبة، مبني على فتح الجزئين مع أنه فاعل، جاء 15 ده فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، مررت بخمسة عشرة طالبة مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء، وهكذا. ولو كان منصوبا أيضا، رأيت 15 طالبة مبني على فتح الجزئين في محل نصب، فهنا مبني على فتح الجزئين في محل رفع نائب فاعل، ثم أبدل منه الإسلام فهو مرفوع. يبقى هو مرفوع على البدلية أو على عطف البيان في كلام الماتن، ومرفوع على الخبرية في كلام الشارح، وبرضو يبقى اسمه حل معنى. حاضر، برضو يبقى اسمه حل معنى لأن الشيخ غير الإعراب، الشيخ الشارح بإدخاله كلمة أحدها غير الإعراب، جعل كلمة الإسلام خبرا، بدل ما يبقى بدل جعله خبرا، برضو اسمه حل معنى، حل معنى لأنه غير إعراب الماتن. مش شرط تغيير، مش شرط تغيير الضمة إلى فتحة أو الفتحة إلى كسرة، لا، تغيير الموقع الإعرابي، تغيير الموقع الإعرابي يجعل هذا حل معنى. عندك سؤال؟ الشيخ عمرو بيقول ليه، طب ما نجعل ان الشارح اظهر المخفي من كلام الماتن، الاصل عدم الخفاء، الاصل عدم التقدير. لا ماشي، بيقول لك الاصل عدم التقدير، لما يكون عندنا المتن وحده اللي هو الكلام بالاسود ده، المتن وحده يحتمل ان تعرب الاسلام بدلا من خصله او بدلا من 15 او خبر المبتدا محذوف، فالاولى الا تقدر، الاولى الا تقول ان هناك محذوفا، بل ان تعربه اعرابا ظاهرا انه بدل من خصله أو بدل من 15، لأن عندهم قاعدة في كل العلوم مش في النحو فقط، ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. إذا كان بتغيير الضبط هو حل معنى، طب كيف يمثل لحل العربي؟ أنا فاكر غير الضبط فهمت إن ده حل عربي، ده قصدت إن هو لأنه غير الضبط. لما يكون ما معنى الحل طيب؟ حل يعني يفسر شيء أو يفك شيء. حلو أوي، لما يفسر ويغير يبقى ده تفسير ولا ده تغيير؟ كيف يمثل لحل العربي؟ مفيش حل إعرابي، لما يحصل تغيير عن الموقع الإعرابي يبقى مفيش لما يبقى الموقع الإعرابي يبقى ده محل معنى وحل إعراب معنى. هو لابد الشارح وظيفته أن يحل المعنى، ده المهمة الأساسية، لو استطاع أن يحافظ مع حل المعنى على حل الإعراب كان بها، لكن إذا غير الإعراب لا بأس، لأن وظيفته الأساسية أو الأساس أن يحل، أن يفك، أن يشرح المعنى، وفي سبيل الوصول إلى الهدف الأصلي وهو شرح وحل المعنى لا مانع أن يرتكب خلل في الإعراب. مفيش، يبقى حل معنى فقط، يبقى اسمه حل معنى فقط. فإذا حافظ مع حل المعنى على مواقع الإعرابية لكلمات الماتن يبقى اسمه حل إعراب ومعنى معا، يعني حل وفك وشرح المعنى وكمان حل الإعراب، يعني شرح الإعراب. أدخل كلمات من عنده ومع ذلك أبقى على الموضع الإعرابي لكلمات الماتن، فيكون حلا للمعنى وللإعراب معا. اختل الإعراب يبقى اسمه حل معنى فقط. صح. صح. ده اللي انا بقول ده اسمه حل معنى. لا حتى في المثال انا ما قلتش مثال لغايه دلوقتي. لا انا ما قلتش اي مثال. حل معنى وحل اعراب. انا لا افهم كيف في حل اعراب. طب لما ياتي مش مضاد اصلا خاص بالاعراب. طب انت غلطان. بص استكملت فيه 15 خصله. بيقول ايه مثلا؟ تعال نشوف. الله. بص يا سيدي، بص حبيب قلبي، كتاب المتن بيقول ايه؟ كتاب الأقضية والشهادات. ده كلام المتن. كتاب الأقضية والشهادات. حضرة الشارح قال ايه؟ كتاب أحكام. كتاب أحكام. شرح ولا ما شرحش؟ حل المعنى ولا ما حلش المعنى؟ وكذلك حل الإعراب. لم يغير إعراب كتاب. في كلام المتن كتاب مبتدأ، وفي كلام الشارح كتاب مبتدأ، فلم يغير الموقع الإعرابي لكلمة كتاب، فهو حل إعراب ومعنى معنى. حل إعراب ومعنى معنى، وهكذا كثير جدا. الأصل أن يحل الإعراب والمعنى، أو أن يفك الإعراب والمعنى مع بعض. لكن لو كان مخيرا بين أن يحل الإعراب فقط ويجور على المعنى، على حل المعنى، أو أن يحل المعنى ويجور على حل الإعراب، لا يجور على حل الإعراب، لأن المقصود الأصلي هو أن يحل المعنى. كل ذلك في الشروح المتداخلة اللي هو لمعانا أن متن ويدخل الشارح بينه كلمات، فيصير الكتاب كتابا جديدا مكونا من كلام الماتن متداخلا معه كلام الشارح. ده اسمه حل متداخل. حل متداخل مش أتى بالكلام ثم شرحه، لا، ده جعل من المتن مع الشرح كتابا جديدا متداخلا فيه الكلمات، كلمات المتن مع كلام مع كلمات الشارح. خلينا نكمل يا شيخ سامح، بارك الله في فيك وفي ولدك. مبني على فتح الجوزين لغايه 19 ساعه. صحيح. انا ما قلتش ده، انا بقول 19 15. لا يبقى انا غلطان، سبق الكلام مني، سبق لسان مني. من 13 ل19 مكتوب على السبوره 13 و19 بالحروف العربيه والهنديه. الهنديه اللي هي جنب الصين. اين وصلنا؟ طيب، يبقى قلنا ان الاسلام الشرط الاول او الخصله الاولى، فلا تصح ولايه كافر، لان القضاء ولايه والولايات لا تكون للكفار على المسلمين، ولا نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سوره النساء. فلا تصح ولايه الكافر، تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الاسلام. اذا كان الاسلام شرطا فمفهوم المخالفه ان ولايه الكافر غير جائزه. قالت ولو كانت، شوف الكلام الجميل بقى، ولو كانت على كافر، ولو كانت ولاية الكافر على كافر أيضا لا تصح. فلو هنا للإيه يا حضرة المحترم؟ أيوة أنت، وفي محترم غيرك كتير. ها، غاية. ولو غائية، ولو كانت أي ولاية الكافر على كافر آخر مثله أو شبهه. قال غاية، هو بيقوله الشيخ، غاية في عدم صحة ولاية الكافر. ليه؟ لأنه ليس من أهل هذه الولاية ولو على مثله، ولو على مثله. يبقى معناه عمليا لا يجوز للحاكم المسلم أن يولي قاضيا كافرا على كفار، لا يولي واليا أو قاضيا عفوا كافرا على كفار. قال الماوردي، اعتراض بقى، اعتراض. طيب، والذي جرى في أيام التاريخ الإسلامي من أن الحاكم المسلم يولي زعيما على هؤلاء ليقضي بينهم، قال لا، قف عندك، هذا ليس قاضيا، هذا زعيما سياسيا، رئيسا، نقيبا. كونهم بقى يتحاكمون إليه، ما فيش مانع، هم أحرار في ذلك، يتحاكمون إليه ويكونوا محكما لا قاضيا. خلاص، فنفوذ حكمه عليهم نابع من رضاهم بحكمه لا من تولية المسلم له، لأنه لا يجوز أن يكون قاضيا عليهم. ما هو احنا هو الوالي هيعين بدار الكفار؟ يعني باعتبار انهم مخاطبون بفروع الشريعة. لا كده مش فاهم، شتت، قول تاني، اسأل تاني. يعني هذا في ديار الإسلام يعني أن يولي الوالي مفهوم أن أحكام الولاة تكون الولاة هو حيولي، هو أنا الأمير المؤمنين مثلا، يعني حولي القاضي حولي قاضي في بلاد الكفار، من حولي في بلاد المسلمين الناس اللي ربنا ابتلاهم به، حولي عليه. بينبهني اوعى تكون والي. حاضر. طيب قال الماوردي وما جرت به الى اخره الى اخره الالف الشيخ، وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من اهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء. قال غرضه بذلك الجواب عما يرد على قوله، عما يرد يعني يعترض به، ورد عليه اي اعترض عليه بكذا، الإيراد أي الاعتراض، عما يرد على قوله افتح قوسا فلا تصح ولاية الكافر ولو على كافر أغلق القوس. هذا القول منه يرد عليه يعني يعترض عليه بكذا، يأتي من الاعتراض عليه كذا. وما جرت به العادة أو وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل، بيان لعادة الولاة من بيانية، من نصب رجل، من هنا بيانية، بيان لعادة الولاة رجل من أهل الذمة أي ليحكم بينهم فتقليد رياسة فيصير بذلك رئيسا عليهم، وزعامة أي سيادة فيصير بذلك زعيما لهم أي سيدا لهم. ففي المختار أي مختار الصحاح للرازي اختصار اختصار الصلاح لمين؟ للجوهري. ففي المختار تفسير زعيم القوم بسيدهم، يعني أنا لم آتي بيقول لك المحشي أنا لم آتي من عندي بل أتيت من كتب اللغة. ففي المختار أي في مختار الصحاح للرازي الذي اختصر فيه صلاح الجوهري تفسير زعيم القوم بسيدهم، فهذه التولية إنما هي تولية زعامة ورياسة وسياسة لا توليد قضاء، لا تقليد حكم وقضاء، فلا يصير بذلك حاكما عليهم وقاضيا بينهم. قال وعطف القضاء على الحكم عطف مرادف، لا تولية حكم وقضاء، ده من باب عطف المغاير ولا عطف المرادف؟ لا عطف هنا عطف مرادف، يعني لا فرق بينهما. وعطف القضاء على الحكم يعني هنا عطف مرادف لما علمت من أن القضاء هو الحكم بين الناس. قال ولا يلزم أهل الذمة، عندك سؤال؟ رئيسا ولي عليهم زعيم لهم، زي سيدنا موسى ما جعل 12 نقيبا على بني إسرائيل، هو الرئيس الأكبر هو الإمام الأكبر، لكن ما فيش مانع نعمل محافظ، حضرته ومحافظ على شنغهاي وحضرته ومحافظ على روسيا البيضاء إلى آخره، محافظ، لكن رئيس الاتحاد السوفيتي الكبير ده حاجة تانية. الولي دي ولايات، الولايات يجوز على أهل الكفر أن يولي عليهم كافرا. أنا أمثل بالمحافظ، أنا لا أقول أن يكون محافظ، لا يجوز أن يكون المحافظ كافرا، أنا أتكلم على تولية الخاصة، التولية الخاصة تولية على الكفار أن يكون زعيم، نريد أن يخاطبنا واحد منهم، إذا أراد هؤلاء القوم الذميون أن يرفعوا شكواهم ولا مطالبهم ولا تهانيهم بالأعياد المسلمة، من الذي يأتي منهم؟ من نقيب زعيمهم، من الذي نستقبله ويستقبله رئيس الوزراء يكون النقيب، لكن أي واحد منهم كده يستقبله واحد تاني صغير المقام. نعم مثلا في الوقت الراهن على سبيل المثال مثلا مثل زعيم الحزب، نعم الشرع ده شيء انتخابي ما لوش علاقة ده مش بالتولية، ده شيء سياسي داخلي، يعني ينتخبون شخصا منهم لرفع حاجات في الحي أو في المحافظة أو للدولة، هذا شيء داخلي يخصهم لا يحتاج إلى تولية من الإمام، لكن الإمام يولي عليهم شخصا ليقوم بمصالحهم للرعاية، رعاية مصالحهم ويرفع أمرهم ويسوسهم. عليهم لا يستلزم، لا عليهم لا يستلزم، لا يستلزم الحكم، لكن إذا حكموه نفذ حكمه. نعم بلى، القضاء من مهام الحاكم، الحاكم بس الحاكم الأكبر اللي هو الأمير المؤمنين اللي هو الخليفة. يعني لما حضرتك في المعهد، حضرتك من كبار العلماء وعندكم بتدرس في معهد، والمعهد فيه فصول، فأنت مدير المعهد، فجعلت الطالب محمد زكريا الفيومي هو الألف على الفصل، رئيس الفصل، فهو المسؤول. إذا أردت أن تعطي الطلاب شيئا من الشيتات ولا الأوراق ولا كذا، تعطي لمحمد زكريا الفيومي. محمد زكريا الفيومي يرفع إليك شكاوى وطلبات ورجوات هؤلاء الطلاب المساكين اللي ربنا ولاك عليهم. من الذي يستقبل ويرسل يكون رسولا بينك يا مدير المعهد ولا يا ناظر المدرسة وبين هؤلاء الطلاب؟ محمد زكريا الفيومي مش قاضي، ده مجرد رسول، هو إمام هؤلاء القوم، مش قاضي. لكن القاضي الإمام الأكبر رئيس الدولة هو ده القاضي، مش فاضي يوم يعمل نائب عنه يبقى قاضي هنا في شمال القاهرة وجنوب القاهرة وفي الولايات المختلفة. فلا يصير بذلك حاكما عليهم وقاضيا بينهم. قال: وعطف القضاء على الحكم عطف مرادف لما علمت من أن القضاء هو الحكم بين الناس، ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه، بإلزام هذا المحكم الرئيس، أي لأنه ليس له مرتبة الإلزام، لما علمت من أنه لم يصر بذلك حاكما ولا قاضيا، مجرد زعيم رئاسة لا أكثر، بل بالتزامهم، أي بل يلزمهم الحكم بالتزامهم له، لأنهم قالوا نحن ارتضينا حكمك احكم بيننا، فيلزمهم بالتزامهم لا بتولية الإمام له رئيسا وزعيما عليه. قال: الثاني والثالث، يعني من الشروط، أي من الخصال الخمسة عشر، معروف، لكن ما الدليل عدم جواز ولاية الكافر على الكافر؟ قال: يا حضرة النائم، يا حضرة النائم، قال: لماذا لا يجوز تولية الكافر على كافر مثله؟ قال: لأن القضاء ولاية وهو ليس من أهلها، القضاء ولاية وهو ليس من أهلها، الكفار ليسوا من أهل الولايات. طب ده النص بيقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مفهوم المخالفة أنه يجعل للكافر على الكفار سبيلا، مفهوم المخالفة ليس مجمعا عليه وليس معمولا به في كل المواضع، دليل ضعيف. مفهوم الذي له دلالة قوية دلالة المنطوق، أما دلالة المفهوم دلالة ضعيفة لا يؤخذ بها وحدها. الآن الولايات ليسوا من أهلها، الكفار ليسوا من أهل الولايات، لأنها ولاية وهم ليسوا من أهل الولايات. الولايات ده شيء عظيم، الولايات شيء عظيم، خاصة الولايات العامة، أو ممكن يكون ولي على بنته يزوجها ما فيش مانع، دي ولاية خاصة، لكن ولاية القضاء دي ولاية عامة. أنا لا أمنع أن يكون ولينا على ابنته، على مثلا على يتيم، دي ولاية خاصة، لكن لا يكون في ولاية عامة. لماذا؟ لأن الولايات شرف وهم ليسوا من أهل الشرف. نعم، الولايات دخل فيها الوزارات والمحافظات. عايز ايه تاني من الأمور السياسية؟ نعم، يستجمع في المدرسة وتعلم وعنده أهلية في الفصل طيب حاضر. بيقول الشيخ بصوت منخفض: فلو استجمع هذه الخصال، لو حضرة الكافر استجمع هذه الخصال، لو استجمع هذه الخصال ما بقاش كافر، لأن من خصال انه يبقى مسلم. تعال نرحب به ونقول له أهلا بك وسهلا، مرحبا، ويلكم، تفضل، ويبقى قاضي على عيننا وعلى رأسنا. ولو نتنياهو اللي هيبقى رئيس عن قريب، لو أسلم نديله فلسطين، مفيش مال. أنا بتكلم بجد، مش بتكلم، أنا بتكلم بجد. لو أسلم نتنياهو نديله فلسطين، وبس يا حماس كفاية، وبس يا فتح كفاية، ما خلاص بقى مسلمين، بقت أرض إسلام والحمد لله محكومة بالإسلام، ما عندناش مانع. يلا يلا خشوا في الإسلام. والمتعوس اللي راح دوت بوش، واللي جاي المتعوس اللي بعده، كلهم لو عايزين يسلموا تعالوا حكموا عندنا كمان، يبقى أعدل حتى من اللي موجودين. بس يسلم، بس يسلم، يبقى مستفتقد الخصلة يا دكتور سامح، يا باشمهندس سامح. الخصال الأخرى يبقى ما استجمعش الخمسة عشرة خصلة: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. شيل لي الآية دي من سورة النساء وأنا خليه لك قاضي، شيلها لي من سورة النساء. ها؟ ولايته على الكافر، ما احنا قلنا بقى ده شرف، قلنا الشرف، ومن حاز الإسلام حاز الشرف. أما نعم. ها؟ الكافر عاقل، عاقل. في مسلمين مش عقلاء، في كفار عقلاء، وفي مسلمين كتير مش عقلاء. الكافر عاقل، الانسان حيوان ناطق يعني عاقل، حيوان ناطق يعني عاقل، انسان بغض النظر هو مسلم ولا بوذي ولا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، يعني نعقل عقلا مفيدا، عقلا يفيدنا. عندهم اشياء احنا نحتاج اليها، لانهم عقلاء. بمجرد ما كفر عقله راح، يعني عقل التدبر، عقل الانتفاع، انتفع بهذا العقل، انتفع به ولا لم ينتفع؟ انتفع به في الامور الدنيا، وليس له من الاخره حظ ولا نصيب. خلينا نذاكر بقى، السنه قربت تخلص، هتسقط في الامتحان. الثاني والثالث، أي من الخصال الخمسة عشر: البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون مكلفا. لماذا؟ لنقص غير المكلف. فلا ولاة لصبي ومجنون، تفريع على مفهوم الشرطين على اللف والنشر المرتب. إذا اشترط البلوغ فلا ولاية لصبي، إذا اشترط العقل فلا ولاية لمجنون، لف ونشر مرتب. أطبق جنونه أو لا، لا ولاية لمجنون أطبق جنونه، يعني استمر ودام، أو لا أو تقطع. قال: أي أو لم يطبق جنونه بأن تقطع. والرابع الحرية، أي الكاملة، أخذا من قوله في التفريع على المفهوم: فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه، افتح قوسا، يعني فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه، أغلق القوس. قال: أي لنقصه. مرة أخرى، والرابع الحرية، الحرية هنا في المتن غير مقيدة، لكنه لما شرح الشيخ ابن قاسم قال: فلا تصح ولاة رقيق كلي أو بعضي، مما دل على أن الحرية المشترطة في كلام المصنف هي الحرية الكاملة. فلا يجوز أن يكون القاضي رقيقا كامل القنية، يعني كله رقيق، ولا أن يكون مبعضا، بعضه رقيق وبعضه حر. يبقى الحرية المقصودة في كلام الماتن هي الحرية الكاملة. الدليل على ذلك ما قاله الشارح: فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه. اقرأ كلام المحشي: أي الكاملة. من أين أخذت هذا؟ أخذا، مفعول لأجل، أخذا من قوله أي الشارح في التفريع على المفهوم، أي مفهوم المخالفة، افتح قوسا، فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه، أغلق القوس. لماذا لا تصح؟ قال: أي لنقصه. حتى المبعض هو نقص، صحيح بعضه حر لكن بعضه قن، بعضه عبد، فهو نقص. والقضاء ولاية شرف لا تليق للناقصين، لا نقص بقنية ولا نقص بكفر. والخامس الذكورة، قوله: والخامس الذكورة، وفي بعض النسخ الذكورية لمناسبة الحرية، في بعض النسخ المتن بدل الذكورة الذكورية، مصدر صناعي يناسب الحرية، الحرية والذكورية. والمراد الذكورة يقينا بدليل ذكر الخنثى في التفريع على المفهوم، برضو زي ما قلنا الحرية المقصود بها الكاملة، فالذكورة هنا أي المتيقنة اليقينية المتيقنة، بدليل أنه لما الشارح شرح ابن قاسم قال فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى، ولا خنثى اللي هو يحتمل الذكورة ويحتمل الأنوثة، لا احنا نريد الذكورة المتيقنة لا المحتملة. ماذا تريد؟ الشخص اللي هو ايه؟ فصال 15 ما عدا الحرية. طيب هل يجوز أن يتولى عالم من علماء، ككثير من علماء الإسلام كانوا من الموالي كانوا من العبيد، هل يجوز أن يتولى هذا المولى القضاء رغم أنه من كبار العلماء؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا أعتق، إذا أعتق يبقى مش عبد. المولى معناه العبد ومعناه السيد ومعناه الخادم ومعناه الضعيف ومعناه الكبير، له معاني مترادفة في اللغة. فالله تعالى مولانا ولا مولى للكفار. واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة، سمعت هرد على حضرتك. المولى له معاني متعددة، فالمولى هو العبد حال العبودية، والمولى هو العبد بعد التحرر من العبودية اسمه برضو مولى، والسيد اسمه مولى، والرب اسمه مولى، والمدير اسمه مولى. فالمولى أسماء متعددة. نتكلم، هو بيسألني على الحرية، بيقول لي إيه رأيك لو كان هذا العبد، مش المحرر، لا العبد اللي هو لازال في العبودية، إيه رأيك لو كان من كبار العلماء كتلاميذ ابن عباس؟ تقريبا كلهم كانوا عبيد له، وقبل أن يحررهم كانوا من سادة القوم بسبب سيادة العلم لا بسبب سيادة الحرية قبل أن يتحرروا. فهؤلاء طالما كانوا في ظل وربقة العبودية لا يجوز أن يتولوا القضاء، إذا خرج من ربقة العبودية يجوز. هذا محل مش دايب سؤاله يعني. الله أكبر. تصح ولاية امرأة ولا خنثى أي مشكل، ولا تصح ولاية أو فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى مشكل. أما الخنثى الذي اتضحت ذكورته يحكم يقضي. أما الخنثى الواضح بالذكورة اتضح بالذكورة يعني فتصح ولايته كما قاله في البحر. اتضح بالخنوثة لا تصح، بقي على إشكاله لا يصح، اتضح بالذكورة يصح لأنه صار خلاص ذكرا يقينا. طيب قال ولو ولي الخنثى حال الجهل أي بحاله، بخلاف ما لو ولي حال العلم بحاله بأن اتضح بالذكورة كما علم، قال لم ينفذ حكمه. والله حضرة الأمير المؤمنين ولا الخليفة ولى هذا الخنثى بعد أن علم أنه الحمد لله الآن اتضحت ذكورته، صحة التولية وصح أحكامه وتنفذ. أما إذا ولاه وهو لم يعلم بعد أنه ذكر فلا تصح هذه التولية ولا تنفذ أحكامه، لم ينفذ حكمه أي نظرا للظاهر من حاله. وهذا صريح في أن الحكم لا يعتبر فيه ما في نفس الأمر ثم بعد بينونته ذكرا تصح توليته وينفذ حكمه كما تقدم عن البحر. يبقى حضرة الخليفة أو أمير المؤمنين لما ولاه كان يجهل أنه ذكر، كان يعلم أنه لا زال خنثى مشكل فولاه وهو يجهل بحاله. وفي نفس الأمر وفي الواقع اللي هو غائب عن هذا الخليفة كان هو ذكر، لا يصح التولية ولا تصح ولا تنفذ الأحكام. العبرة ليس بنفس الأمر وبواقع الحال، وإنما العبرة بالعلم بالحال عند الحاكم. ماذا كان العلم عند الحاكم؟ ما الذي علمه الحاكم لما أو الأمير المؤمنين أو الخليفة لما عين هذا الشخص؟ كان يعلم أنه خنثى مشكل فلا تصح التولية ولا ينفذ الحكم. البحر الرويان، لا ما اسموش المحيط، البحر المحيط ده للزركشي، ده في الأصول الفقه. في المذهب لم ينفذ حكمه في المذهب، قال هو المعتمد ويؤخذ منه أن مقابله أنه ينفذ حكمه نظرا لما في نفس الأمر. يبقى مقابل المذهب غير المعتمد أن حكمه ينفذ والتولية صحيحة اعتبارا بما في نفس الأمر. لا، المعتمد أنه لا يصح التولية ولا ينفذ الحكم اعتبارا بعلم الحاكم أو بعلم الأمير المؤمنين أو الخليفة أو الوالي عندما عينه. هذا كله يصب في نفس الاتجاه وهو خطورة هذا المنصب. لا يجوز لك يا خليفة أن تعين من لا يصلح لهذا المنصب في علمك حتى ولو كان في نفس الأمر. أنت تعلم أنه ليس مجتهدا فلا تعينه حتى لو كان في نفس الأمر مجتهد. تعينه تقول بعد ما نعينه بقى نشوف إذا كان مجتهد ولا مش مجتهد، نعينه نشوف بعد كده إذا كان مسلم ولا مش مسلم، نعينه نشوف بعد كده إذا كان فاسق ولا عدل. لا، لابد أن تكون قد أحط بتوفر الخمس عشرة خصلة. قبل أن نختم بمناسبة اشتراط الإسلام في القاضي، تأتي مسألة كثيرا ما تأتي هذه المسألة على ألسنة السائلين، وهو مسألة تحدث في الغرب كثيرا، هو ترافع المسلمين إلى القاضي غير المسلم في الطلاق. يذهب الزوجان المسلمان أو المسلم يتزوج بغير مسلمة يترافعان إلى القاضي المدني في بلاد الكفار ليطلقهما. هي تذهب وحدها تطلب يا حضرة القاضي طلقني من هذا الرجل، أو هما يذهبان فيطلقهما القاضي. تطليق القاضي الكافر لا يصح ولا ينفذ، فلا زالت هذه امرأته ولا زالت الزوجية قائمة بالسبب الذي عرفتموه أن حكم القاضي لا ينفذ. وأن الأخطر من ذلك حكم القاضي الكافر، الأخطر من ذلك أن القاضي في هذه المسألة ليس مجرد حكم بل هو نائب عن الزوج. لأن القاضي حتى المسلم، القاضي المسلم عندما يطلق المرأة من زوجها هو لا يطلق استقلالا، لأن القاضي ليس زوجا لهذه المرأة، وإنما هو يطلق عن الزوج، طلق نيابة عن الزوج. القاضي في خصوصا في مسائل الطلاق عندما يطلق المرأة مثلا ترفع أمرها للقاضي للضرر مثلا أنا متضررة من هذا الرجل يضربني ولا يفعل في كذا الطالق لا القاضي لا يطلقها ومش زوج عشان يطلق هو يطلق عن الزوج يعني بديلا عن الزوج الشريعة الكريمة سلبت حق الحق المتخصص الذي يتخصص به وينفرد به الزوج في هذه المسألة فقط لرفع الحرج عن هذه المرأة المرأة هنا وقع في حرج الشريعة سلبت حق يتفرد به الزوج وأعطته في هذا الزمن وفي هذه الحالة فقط للقاضي لرفع الضرر عن الزوجة فليس من حق القاضي أن يطلق في أي وقت لابد أن تترافع ولابد أن يثبت عنده أن فعلا في ضرر وقع المرأة إلى آخره هنا في هذه اللحظة في هذه الحالة فقط يسلب الزوج حقه أو يسلب الزوج حقه من التطليق ويعطى للقاضي في فترة زمنية وجيزة ثم يمنع عن المرأة الأخرى ولما القاضي يطلق اسمه يطلق عن الزوج يطلق بديلا عن الزوج ولا يصح أن يكون القاضي الكافر مطلقا ولا تنفذ أحكامهم لا تنفذ أحكامهم هذه مسألة تأتي كثيرا تطلق عليها مشاكل كثيرة الشيخ فيصل المولوي أحد العلماء أفتى بالجواز أحد علماء المسلمين أفتى بالجواز وهذا غير صحيح مخالف للإجماع هذه المسألة خاصة بالشافعية الإجماع المسلمين هذه المسألة خاصة بالشافعية وجوب كون القاضي مسلما هذه مسألة محل إجماع طب المرأة تقول لي طب أنا هعمل إيه المرأة تعمل إيه تذهب للمراكز الإسلامية المراكز الإسلامية قد يكون فيها قاضي قد يكون فيها محكم وإن لم يكن في النهاية تنتخب شخصا محكم ترتضيه هي والزوج الزوج رفض يذهب إليه تطلق نفسها على مذهب الشافعية مذهب الشافعية ممكن مسألة دقيقة شوية مسألة دقيقة ماذا تفعل هذه المرأة تذهب إلى المركز الإسلامية التي فيها قضاة منتخبون أو معينون مثلا السعودية فيها مركز إسلامي وتعين فيه قاضيا الأزهر فيه مركز إسلامي وتعين فيه قاضيا أو يكون في محكم هما جماعة المسلمين الأقلية المسلمة تجعل شخص يحكم في مثل هذه القضايا عدم هؤلاء تذهب لجماعة المسلمين يا جماعة المسلمين عيني حد يحكم في هذه القضية أنا حضيت إذا لم تستطع أن تذهب إلى بلدها إذا لم تستطع أن تذهب إلى بلد آخر فيها مركز إسلامي يبقى ممكن تذهب إلى بلدها مصر أو الشام المغرب أي مكان أو تذهب إلى بلد آخر فيها محكم أو فيها قاضي في مركز إسلامي آخر عجزت عن كل ذلك تطلب من جماعة المسلمين أن يستخدم